أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا اليوم القوانين والدين. هناك فرقان جوهريان بين قوانين الأرض وأحكام السماء. فرق جوهري يعني فرق مهم جدا ويأتي أساسي. فرقان جوهريان بين قوانين الأرض وأحكام السماء. واحد، إن قوانين الأرض تضعها في أحسن الفروض. الفروض مأخوذ من كلمة فرض، فرض يعني يأتي بمعنى احتمال. عليكم السلام. إن قوانين الأرض تضعها في أحسن الاحتمالات زمرة من الخبراء. زمرة جماعة، الخبراء يعني أهل الخبرة العلماء. الذين يحبون خير البشر، هذا في أحسن الاحتمالات. وفي أسوأ الاحتمالات قوانين الأرض تضعها جماعة خربانة من البشر، أليس كذلك؟ هكذا. ولكن هل نظرهم مأخوذ عن جميع الأفراد المتشتتة في شرق الأرض وغربها، المتشتتة المتفرقة الذين يضعون القانون، هل رأوا أفكار جميع أفراد البشر المتفرقين في شرق الأرض وغربها، أم مأخوذ عن أفراد بيئتهم، بيئتهم بمعنى محيطهم الذين من حولهم، الذين هم يعني هؤلاء العلماء أو الخبراء بعض أفرادها، فيحسون بمعنى يشعرون من الإحساس بأحاسيسهم فقط، يعني بشعورهم فقط، يضع قانون يناسب نفسه أو يناسب جماعته، ويرون رأى يرى يرون في نطاق رؤيتهم يعني في مجال رؤيتهم كما ترى جماعته يرى هو أيضا. هكذا. هل فكر مستقى، مستقى بمعنى مأخوذ، يعني هذا الفكر هل هو مأخوذ من جميع الظروف والأزمنة؟ الظروف يأتي بمعنى الأمكنة، ويأتي بمعنى الأزمنة، ويأتي بمعنى الأحوال. الآن هذا الفكر هل هو مأخوذ من جميع الأحوال والأزمنة أو الأمكنة والأزمنة التي تعاصرهم؟ تعاصر يعني تكون معهم في نفس العصر، أنت تعاصر هذا الزمن يعني تعيش في نفس العصر، وتأتي في المستقبل. يعني الآن فكرهم هل هو مأخوذ من جميع الظروف والأزمنة، الأزمنة التي تعاصرهم والأزمنة التي تأتي في المستقبل، أم مستقى يعني مأخوذ ظرفهم الملابس، ظرفهم يعني مكانهم أو زمانهم. الملابس تقريبا بمعنى المعاصر الذي معاصر مع وجودهم وزمانهم الخاص، يعني فكرهم مناسب لزمانهم الخاص. ممكن فكرهم لا يناسب جميع أفراد البشر ولا يناسب جميع أفراد قومهم. هل هم معصومون عن الأخطاء؟ وهل علمهم يستوعب جميع الجهات؟ يستوعب يأتي بمعنى يفهم. هل علمهم هذا أو يشمل شامل لجميع الجهات؟ يرى جهة واحدة أو يرى جهات كثيرة؟ إنها أسئلة تعترض في هذا المقام، يعني هذه الأسئلة تأتي في هذا المقام. مرة في الصين قبل 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات عملوا قانون تحديد النسل. تمام، تحديد النسل كان قانونهم طفل واحد لكل أسرة. في الدول، في بعض الدول يقولون مثلا طفلان لكل أسرة، كان في ذلك الوقت في الصين طفل واحد لكل أسرة. ولكن ما الذي حدث بعد هذا القانون؟ كثير من البنات قتلن. الأم التي تنجب بنتان، هذه البنت لا تسجل في دفتر الحكومة، تقتل أو تباع، وينجبون مرة أخرى من أجل أن يكون صبيا. في حال إذا لم يكن المولود الثاني صبي لا يسجل ولا يخبر عند الحكومة، أيضا هذه البنت تقتل أو تباع إلى أن يأتي المولود صبي. وصارت هنالك مشكلة سرقة الأولاد من فيتنام. الأولاد الذكور كانوا يسرقون من فيتنام ويباعون للعائلات في الصين هكذا. الآن الحكومة عملت قانون طفل واحد لكل أسرة، ولكن هذا القانون كان ناقصا وكان قاصرا وأدى إلى قتل الكثير من البنات. يا ترى الآن هذه الحكومة تفهم أو لا تفهم؟ يا ترى أدركت جميع الجهات أو بعض الجهات؟ الآن لماذا فعل الصينيون هذا العمل؟ لأنهم يعتقدون بأن البنت إذا تزوجت سيتصبح لأسرة زوجها. هو يقول إذا أنا صرت عجوزا من يصرف علي؟ والحكومة لا يوجد لديها قانون، هذا القانون يقول للحكومة بأن تصرف على العجائز مثلا. فهذه الأفعال ارتكبت في الصين، ولو الآن بدلوا مثل هذه القوانين قليلا. الآن قالوا للأب يمكن أن يكون مولود وللأم أيضا، يعني الأب أيضا يختار والأم أيضا تختار، يعني الآن صار عندهم من الممكن أن ينجبوا 2 ومن الممكن أحيانا أن ينجبوا 3 هكذا. وأهل القرى يمكن أن ينجبوا أكثر، أهل المدن أقل، يعني عدلوا وبدلوا قليلا في قوانينهم. ولكن قانونهم السابق كان مضرا جدا هكذا. فكثير من الحكومات تعمل قانون من جهة وتتضرر من جهات أخرى وتعتقد أنها رابحة هكذا. هي ليست رابحة، تعتقد أنها رابحة وتعتقد بأن هذا لخير الناس، ولكن لضرر الناس ولضرر الحكومة أيضا. لماذا؟ لأن هذا القانون قانون بشري وليس قانون إلهي. وأكثر القوانين البشرية هكذا خاطئة ومضرة أيضا. والجواب إن فكرتهم مستقاة، يعني فكرتهم مأخوذة عن جيل معين، ترمنا جيل معين وزمان محدود، ودرايتهم أو ودرايتهم غير معصومة. درايتهم يعني علمهم خبرتهم، درى يدري، ودرايتهم غير معصومة، تخطأ مرة وتصيب مرة أخرى. وفي هذه الحالة كيف يمكن الركون إلى فكرهم؟ يعني الآن إذا كان الإنسان يخطأ كيف يمكن الركون بمعنى الاعتماد والاطمئنان إلى فكرهم وتحكيم قوانينهم؟ لا يمكن الاطمئنان إلى قوانين البشر، حتى أن بعض الناس يؤمنون بالجنسيات مثلا، الجنسية الفلانية أفضل، الجنسية الفلانية أقل، حتى الجنسية من قوانين البشر، أليس هكذا؟ هكذا. الآن في بريطانيا بعض الناس الذين لا تعجبهم الحكومة البريطانية تسحب منهم الجنسية، تبطل جنسيتهم. الآن في بريطانيا هكذا. وهنالك بعض الوهابيين الذين حاربوا في البوسنة أثناء الحرب في الداخل مع صربيا، أعطوا الجنسية البوسنية وتزوجوا من نساء بوسنيات وأنجبوا أطفال، بعد أحداث 11 من سبتمبر قالت أمريكا بأن هؤلاء من الإرهابيين، وقدمت طلب للحكومة البوسنية من أجل تسليم هؤلاء لأمريكا. الحكومة البوسنية أول ما فعلت بطلت جنسية هؤلاء وبعد سلمتهم إلى أمريكا. قانون وضعي يمكن أن يوضع ويمكن أن يسحب. حتى دولة من الدول أعطت جنسية لشخص من الأشخاص، من أجل ماذا؟ من أجل استفادة من هذا الشخص. أعطت له الجنسية، استفادت منه وشغلته كالحمار. بعد أخذ الفائدة من هذا الشخص بطلت جنسيته، وهذا اعترض. قال لماذا؟ قال أسكت، ممكن نفعل أكبر من هذا، ماذا تفعلون؟ قال نخرجك من البلاد أيضا. قوانين البشر هكذا، لا يمكن الركون إلى قوانين البشر، لا يمكن الاطمئنان إلى فكر البشر، لا يمكن التحكم لقوانين البشر. دع عنك إن غالب المقننين، يعني الذين يضعون القوانين تحكم عليهم الإنسانية، هو إنسان، قانونه أيضا قانون إنسان، هو يخطأ لأنه إنسان، قانونه أيضا فيه أخطاء. وحب السلطة، لأنه يحب السلطة، قانونه أيضا فيه لون السلطة. والقومية أيضا، لأن لديه تعصب قومي فيضع قوانين لفائدة قومه مثلا. وتميل طباعهم، طباع ثمن طباع، طبع يعني تقريبا عادتهم، العادة التي تعودوا عليها، خصلتهم. وتميل طباعهم نحو الجور والعسف، الجور والعسف بمعنى الظلم، مما يزيغ بالقانون. يزيغ بمعنى ينحرف، ينحرف بالقانون حتى عن نصابه الممكن. نصابه الممكن يعني مثل مكانه الممكن أو طريقه الممكن، يعني حتى أن بعض أوضح الواضحات تبدل لفائدة فلان ولفائدة فلان. وفي هذه الحياة الدنيا القوانين يفسرها الأقوياء ويطبقها الأقوياء، ويفسرونها بحق الضعفاء ويطبقونها على الضعفاء، أما على الأقوياء لا يفسرون ولا يطبقون، وإذا فسروا يفسرون لفائدة الأقوياء. هكذا كان وإلى الآن، من زمن السقيفة فسر القرآن لفائدة المنحرفين، قالوا شورى، هذا تفسير لفائدتهم، قالوا بأمور كثيرة منحرفة من أجل أن يستفيدوا. هكذا كيفما كانت الفائدة لهم يتكلمون ويفسرون. وكثيرا ما لا يوجد شيء من هذه الميول والاتجاهات في المقنن، المقنن الذي يضع القانون. الميول يعني الشهوات، الرغبات. أحيانا الذي يضع القانون ممكن يضع القانون ولا يميل إلى قومية معينة أو جماعة معينة أو اتجاه معين. لماذا لا يستطيع أن يميل؟ ولكن هناك رقيب عليه، يوجد عليه رقيب، شخص يراقبه من سلطة عليا، هناك سلطة أعلى منه، هذا الذي يضع القانون. فأحيانا ممكن لا يستطيع أن يضع قانونا كما يراه هو، كما رأينا كثيرا في السلطات الدكتاتورية. السلطات بمعنى الحكومات الدكتاتورية، تعرف الدكتاتورية، مثل حكومة صدام، لا يستطيع شخص أن يضع قانون إلا بعد أمر من صدام، التي كانت توجه البرلمان. يعني السلطات الدكتاتورية هي التي توجه البرلمان، تقول للبرلمان اكتبوا هذا، البرلمان تقول برلمانت، اكتبوا هذا، قولوا هذا، وقعوا هذا. شخص يقول لا يقطع لسانه، هذا أقل العقوبات، الأكثر يقطع رأسه كيفما شاءت، يعني السلطة الدكتاتورية كيفما شاءت يجب أن يمشي البرلمان. البرلمان عبارة عن شكل ديكور للزينة، أليس كذلك؟ هكذا، ليس لهم شغل إلا شرب الشاي. دكتاتورية عكس ديمقراطية، حكومة ظالمة، كانت باتشاء أو كانت جمهورية ظالمة، لا تعطي الحق لأي إنسان أن يتكلم. يجب أن يكون مثل الببغاء. تعرف ببغاء؟ توتي. تعرف توتي؟ طوطة. هذا يقلد الحيوانات ويقلد الإنسان. طائر، عرفت؟ هذا الطائر يقلد الحيوانات ويقلد الإنسان أحيانا، ولكن يفهم لا يفهم. الآن البرلمان في الحكومة الدكتاتورية مثل الببغاء، ماذا قال بريزيدنت؟ يجب الذي في البرلمان أن يقلد، يقول كما قاله. ما معنى هذا؟ لا يلزم أن يعرف المعنى، إذا عرف المعنى كأنه عرف قطع لسانه مثلا. ماذا قال؟ يجب أن يردد ويكرر كالببغاء. تمام. يقال في زمن الشاه في إيران كان شخص في البرلمان، شخص في البرلمان، في برلمان الشاه، برلمان، شخص آخر من خارج البرلمان قال لهذا الشخص الذي في البرلمان، قال ممكن أنت في يوم من الأيام تطرح موضوع في مجلس البرلمان، أين تذهب أموال النفط، يعني أموال النفط الإيراني، أين الحساب، أين الكتاب، من يبيع، كم يبيع، كم القيمة، وأين تصرف هذه الأموال. اطرح هكذا موضوع وهكذا مسألة. هو طرح هكذا موضوع وهكذا مسألة. لما طرح هكذا موضوع ومسألة في النهار، في الليل جاء إليه واحد من مخابرات الشاه وأعطى له مبلغ من المال. هو قال لا لا لا أريد هذا، اذهب. أخرجه. مرة أخرى أيضا تكلم عن أموال النفط، كيف يباع النفط، وهذه الأموال كم مقدارها، وأين تصرف. مرة أخرى أيضا جاء إليه بمبلغ كبير، دق بابه في الليل وأعطى له هذا المبلغ. الشخص الذي علمه قال له في المرة الثانية خذ الأموال. هو أخذ الأموال في المرة الثانية. بعد في اليوم الثالث أو المرة الثالثة في البرلمان قال لا داعي أن نعرف كيف تصرف أموال النفط، لأنه عرفنا. عرف أين تصرف أموال النفط. الشخص الذي علمه قال له في المرة الثانية خذ، لأن في المرة الثالثة يوجد قطع لسان أو قطع رأس. فالأفضل أن تأخذ في المرة الثانية وهي أكثر من المرة الأولى، وأيضا تعرف أين تصرف أموال النفط 100%. أو ينحرف عن الأكثرية التي تتجه نحو ميولها ورغباتها المشبعة أو الغير المشبعة. ممكن عادة الإنسان لديه رغبات، رغبات يعني شهوات، شهوات الإنسان المشكلة أنها لا تشبع. هذا يقول مشبع، هذا شيء جيد. الذين يحكمون الناس بالظلم والديكتاتورية لا يشبعون. صدام حكم 30 سنة، شبع ما شبع، أليس كذلك؟ ما شبع. حتى يقال قبل أن تضربه أمريكا هو أرسل رسالة إلى بوش، قال في الرسالة أنا أعطي لك $1,000,000,000، يعني هذه رشوة، مقابل أنت لا تضرب حكومتي، يعني لا تضرب فاكر. لكن بوش قال لا، $1,000,000,000، لا قليل $1,000,000,000. كده قليل، أنت تغشني، أنا بوش تعطي لي $1,000,000,000، من أنا طفل صغير؟ وهذا بخلاف الدين، فإن مشرعه يعني مشرع الدين وواضع نظامه هو الله الذي لا ينظر إلى جيل دون جيل أو زمان غير زمان أو بيئة لا سواها، بيئة يعني محيط، لا سواها يعني غيرها، ولا تزيغه يعني تحرفه الأهواء، جمع هوى بمعنى شهوة، والميول بمعنى الرغبات وأيضا بمعنى الشهوات، ولا يجهل الصلاح، الله سبحانه وتعالى لا يجهل صلاح البشر، ولا تحرفه. وهو تعالى بعد هذا وذاك أرأف بعباده من كل أحد، أرأف بمعنى أرحم، رؤوف بمعنى رحيم، أرحم بعباده من كل أحد، ولذا يكون حكمه هو الصلاح، وشريعته هي العدل، ونظامه هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. الفرق الثاني بين قوانين الأرض وأحكام السماء، قوانين الأرض تعني بحاجة الجسد، تعني بمعنى تهتم، قوانين الأرض أكثر اهتمامها بحاجة الجسد، وحاجة الجسد فقط، أو هنا معطوف على مجرور، وحاجة الجسد فقط، فهي موضوعة للبيع والشراء، يعني حاجة الجسد هي الموضوعة للبيع والشراء. والرهن والإجارة حاجات جسدية، والتعليم والصناعة والزراعة والري والسرقة، الذي يسرق ماذا يسرق؟ يسرق علما قليل، هذا يسرق أشياء مادية من حاجات الجسد. والتهريب، تعرف التهريب؟ التهريب إدخال شيء إلى بلد بشكل غير قانوني، في اللغة الفارسية قاچاق، تعرف قاچاق؟ إدخال شيء إلى بلد بشكل غير قانوني من أجل لا تدفع تاكسز للحكومة، هذا يسمى تهريب. لماذا لا تدفع ضرائب للحكومة؟ من أجل تصرف تلك الضرائب على نفسك، حاجة جسدية. واضح؟ الزراعة، تعرف الزراعة؟ الري بمعنى الشقاية، شقاية الزرع، يعملون كنال للماء للنهر، وذلك بخلاف قوانين السماء فهي معنية بالجسد والروح معا، قوانين السماء جسدية وروحية، فهي كما تعني بالزواج والطلاق تعني بالحب والطهارة، وكما تلاحظ البيع والشراء تلاحظ الغش أو الغش وحب الخير للطرف الآخر. هنالك حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما تحث على التعليم، تحث بمعنى تشجع، تشجع على التعليم، وتحث يعني تشجع على الخلوص. الخلوص بمعنى الإخلاص. ترى من الإخلاص؟ وصفاء القلب. كما تحبذ الزرع، تحبذ بمعنى تفضل، يعني تشجع الإنسان على الزرع، يأتي تقريبا بمعنى تشجع ولكن بمعنى تفضل. تفضل الأفضل أن تزرع. تحبذ التجويد، ما معنى التجويد؟ التجويد مأخوذ من كلمة جيد. التجويد يعني أن تصنع شيئا جيدا. تجويد القرآن يعني أن تقرأ بشكل جيد. والتوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى. ففي بعض البلاد التي تصنع أشياء جيدة تتقدم، البلاد التي تصنع أشياء خربانة وفاسدة تتأخر. وحتى الشخص الواحد إذا اشتغل جيدا يأتي إليه الناس ويطلبون منه الشغل، إذا ما اشتغل جيدا لا أحد يطلب منه الشغل ويتأخر. ثم تضع شطرا سخيا، يعني الآن الشريعة الإلهية السماوية تضع شطرا سخيا. شطرا بمعنى قسما، شطرا بمعنى قسما، سخيا يعني كبيرا. يعني في قوانين السماء قسم كبير، هذا القسم يتكلم عن طهارة القلب من الكبر. من الكبر؟ تكبر والحسد والأنانية. الأنانية مأخوذ من كلمة أنا. الأنانية يعني حب النفس، حب الذات. الشريعة الإسلامية تقول للإنسان لا تقول أنا، وحب الذات وحب الظهور. يوجد أشخاص يحب أن يظهر، هو لا يناسب هذا المقام ولكن لأنه يحب أن يظهر يضع نفسه في مكان ليس مكانه. بعض الناس الذين ما تعلموا جيدا يدرس سنة أو سنتين ويلبس العباءة والعمامة ويذهب ويلقي دروس في المسائل الإسلامية، أليس كذلك؟ هكذا. لماذا؟ لأنه لديه حب الظهور، يحب أن يظهر. واحد من الأفراد الذين أحبوا الظهور صدفة جاء شخص إليه قال شيخنا لدينا مجلس لعقد الزواج تعال. ماذا يفعل هنا؟ ما درس أمور عقد الزواج؟ قال عندي شغل، عندي شغل. وحب السلطة، الذي يحب السلطة ولا يناسب السلطة هذا يخرب. ولكن الشريعة الإسلامية تنظف، تطهر الإنسان بالتقوى بالإيمان من هذه المفاسد، ولتحليه بالإخلاص. تحليه بمعنى تزينه، هذا حلو يعني هذا جميل، حلاه بمعنى زينه. ولتحليه بالإخلاص والعطف، العطف يأتي بمعنى الرحمة. واللين، تعرف اللين عكس القساوة، فلان لين، فلان نرم، فلان بهت آدميه. واللين وحب الخير وكراهة الشر. وأيضا هنالك قسم في الشريعة الإسلامية لطهارة اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والغمز والهذر. الغمز هو الكلام بالإشارة، مثلا الكلام بالإشارة ضد شخص. الهذر الكلام الكثير من دون فائدة. ويأتي الغامز بمعنى الإشارة بالعين. ولطهارة البطن. هنالك قسم في الشريعة الإسلامية عن طهارة البطن، أن لا يأكل الإنسان الحرام، ولكن ما في مشكل أن يعرف قيمة النفط. ولطهارة البطن والفرج عن مال الحرام، لا يأكل مال الحرام. وأيضا هنالك قسم عن الزنا واللواط والسحق، وأيضا هنالك قسم عن طهارة اليد. طهارة اليد ولطهارة الرجل، طهارة اليد هذا كلام كبير، لا يعني طهارة اليد أن تغسل يديك فقط. طهارة اليد بمعنى أن لا تضع يدك على المحرمات. السحق عكس اللواط. إذا لا تعرف هناك قانون في بريطانيا يعرفك هذا. ولطهارة الرجل، طهارة الرجل لا يعني فقط أن تغسل رجليك، وإنما بمعنى أن لا تذهب برجليك إلى المكان الحرام. ولطهارة الأذن يعني أن لا تسمع الحرام. ولذا نرى أن القانون يعني قانون البشر جامد لا روح له، والدين حي يتحرك وينمو ويزهر ويثمر. هذه معاني مجازية. ومن سبر تاريخ الإنسان، سبر بمعنى دخل بعمق، يعني هنا بمعنى قرأ بعمق، تحقيق، من حقق تاريخ الإنسان أو قرأ بعمق، رأى أن كل مجتمع ساده الدين، يعني انتشر فيه الدين وكان الدين حاكما أو حكمه الدين، عاش في ظلال الأمن والعدل والراحة والرفاه. الرفاه بمعنى الغنى، خوشبختي، وكثرت فيه المساواة والأخوة، برادري، والعطف والحنان. الحنان بمعنى المحبة، العطف يأتي بمعنى الرحمة، الحنان المحبة. حتى بعض البنات في سوريا يسمين بحنان، حنان يعني محبة. وبالعكس من ذلك، المجتمع الذي نزح عن الدين، نزح بمعنى سافر، هاجر، بمعنى ترك الدين، نزح عن الدين بمعنى ترك الدين، ففيه القساوة. ترى من القساوة؟ الشدة، الغلظة، بأقصى درجاتها، يعني بأعلى درجاتها. والفوضى، عدم النظام، العسف بمعنى الظلم، الفساد، تعرف الفساد، والشر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.